إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة في الكافي رحمه الله تعالى في فصل: ثم يفر إلى مكة. هذا الفصل كان فيه عبارة مغلقة يقول فيه: فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه. وقلنا أن فات وقته قبل رميه يقصد به وقت الرمي، لو فات وقت الرمي، لو طاف أولا قبل الرمي صح وتحلل التحلل الأول، وإن فات وقت الرمي قبل الرمي تحلل التحلل الثاني بفوات الوقت ويسقط عليه الرمي لفوات وقته، رغم وجوبه فسقط بفوات وقته. فصل: ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق. ليالي أيام التشريق المكث فيها، المبيت بمنى ليالي التشريق، من الواجبات، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الفجر ثم ذهب إلى مكة فأفاض، طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر حين صلى الظهر، يعني كان وقت طوافه حين صلى الظهر، يعني المسافة من منى لما انتهى من الرمي الجمرة ثم ذهب فطاف، كل هذا كان في وقت صلاة الظهر، وقت طويل، وذلك من الزحام. ثم رجع مرة أخرى إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. حديث صحيح صححه ابن حزم والشيخ الألباني. وأخرجه أبو داود وكذلك الإمام أحمد. وهل المبيت بها واجب أم لا؟ المبيت في أيام التشريق في منى فيها خلاف وفيها روايتين، إحداهما ليس بواجب، بقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. ده قول ابن عباس صحيح رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ولأنه مبيت بمنى فلم يجب كليلة عرفة، ليلة عرفة باتوا في منى في يوم التروية، فقال هو قياسا على المبيت بمنى ليلة عرفة. الرواية الأخرى الثانية واجب، وده المذهب وعليه الجمهور، إن المبيت بمنى أيام التشريق واجب، لأن ابن عمر رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه. والترخيص مقابل الوجوب، لو كان سنة ما كانش الترخيص له معنى، لأن من ألفاظ الوجوب أوجب أو رخص، رخص معنى كده أنه إيه؟ سمح له، فمعنى كده أن غير مرخص له أن يبيت خارج منه، فيدل على أنه لا رخصة لغيره. فعلى هذا إن تركه، فقال أحمد: يطعم شيئا تمرا أو نحوه. طب ترك المبيت، يعني ترك ليلة من ليالي منه، يطعم شيئا وخفضه، يعني بيده يطعم شيئا من تمر، أي شيء قليل يعني، وهذا يدل على أنه أي شيء يتصدق به أجزاء. وعنه: في ليلة مد وفي ليلتين مدان، مد من طعام حفنة. وعنه: في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان، لما ذكرنا في الشعر، يعني لو واحد نتف شعره أو قص شعره عليه درهم في رواية عن أحمد. وعنه: في ليلة نصف درهم، فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها. فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأولتين فعليه في الثلاث دم، في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين، ده المذهب. اللي يترك الثلاث عليه دم، من ترك الثلاث عليه دم، واختلفوا في من ترك ليلة أو ليلتين. والراجح أن الدم مقسم على الثلاثة أيام وليس في ليلة الدم، إنما الثلاثة عليهم دم، فمن ترك ليلة فعليه ثلث دم، من ترك ليلتين فعليه ثلثي دم، ومن ترك الثالثة فعليه ثلاث أثلاث يعني واحد. وده أقرب والله أعلم أن تقسم الدم على الثلاثة، فيشترك مع ثلاثة في دم، كل ثلاثة يشترك في دم واحد، أو يدفع ثلث قيمة الدم لمن يأخذ الصق فيجمع ثلاثة في دم واحد. ثم يرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال، أيضا رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق واجب. يبقى كده أيام التشريق فيه واجبين، المبيت والرمي، ده واجب وده واجب. والمبيت ثلاثة أيام والرمي ثلاث جمرات في ثلاثة أيام، ده واجب وده واجب. يبقى الواجب ده مقسم على ثلاثة والواجب ده مقسم على ثلاثة. كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى اللي هي الجمرة الأولى ناحية مزدلفة، ثم وهي أبعدها من مكة لأن الجمرة الكبرى ناحية مكة، وتلي مسجد الخيف أو الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها. يبقى القبلة هي أبعد من مكة، يبقى القبلة ناحية الجمرات باتجاه الجمرات، في اتجاه وهو رايح يجعلها على يساره ويرمي جهة اليسار، وتلي مسجد الخيف ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيب الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسط، يرمي الأول وهو على يسارها وبعدين يتقدم بعيد عن الرمي ويدعو الله ويقف طويلا ويدعو الله، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه الناحية الثانية عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى. يبقى الصغرى هيرميها على يساره والوسطى يرميها على يمينه، ثم يمري جمرة العقبة بسبع حصيات على صفة رميه يوم النحر ولا يقف عندها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود بسند صحيح. تقدم تخريجه وقلنا أن صححه ابن حزم وصححه الشيخ الألباني. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر. هنا الرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال، عليه الجمهور أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال في الثلاث أيام بعد جمرة العقبة، قلنا دي قبل الزوال، إنما الثلاث أيام لا تجزئ قبل الزوال، جمهور على أنه بعد الزوال. ولكن لما اشتد الزحام في الأيام في السنين السابقة أفتى بعض العلماء بأنه يجوز قبل الزوال رفعا للحرج، وقلنا هذه الفتوى لم تصدر رسميا، احنا قلنا فتاوى الحج القاعدة أن فتاوى الحج أفضل فيها تكون جهة رسمية موحدة بحيث أنه لا يختلف الناس في الحج، فأفتت اللجنة الدائمة وتتابع عليه علماء المملكة على أنه يجوز امتداد الرمي إلى الليل، فهو أولى بالخلاف من قبل الزوال، يعني لما بصوا في الخلاف لقوا الليل أوسع في الخلاف من قبل الزوال، فقالوا الليل واسع يرميها بالليل، فأفتى بعض الناس يخالف أنه يجوز قبل الزوال. طيب زالت المحنة وأصبح الآن الجمرات ليس عليها زحام بالتوسعة اللي عملوها، وما زال بعض الناس بيرميها قبل الزوال، وللأسف كمان بعد الساعة 12 بالليل، في ناس بعد الساعة 12 بالليل تيجي ترمي، أنا مش عارف 12 بالليل جابوها من إيه، يعني على أساس إن ده يوم جديد بعد الساعة 12 بتتغير الساعة، إن بعد الساعة 12 هذا قياس مع الفرق طبعا، وبعض الناس بيؤخر إلى الليل 12 إلا ربع يرمي بتاعة النهاردة، و12 ودقيقة يرمي بتاعت بكرة، رمى الاثنين وروح وخلاص، وهذا لا يسمى إلا عك، ما فيش وصف أكثر من كده، لا التحايل يبقى مثلا في مذهب من المذاهب وان جاي ملفق ورايح لف ودوران، ده مفيش مذهب اصلا بيقول الساعه 12. الساعه 12 ديت دي حاجه اجنبيه جديده، انما الليل الى الفجر اذا عدى نصف الليل ماشي، المبيت انتهى. لو اكثر من نصف الليل المبيت انتهى، انما مش علاقه بالرمي. الرمي علاقته ما بعد الزوال ويتوسع الى الليل. يعني لو كان في حرج يجوز الليل، حرج من حر او شده، بعض الناس بيبقى ليس لهم اماكن في منى فيضطر ان هو يبيت في مزدلفه، فلا يستطيع ان يذهب يبيت يرمي ثم يرجع ثم ياتي يبيت في منى مره اخرى، فيؤخر الرمي الى الليل بعد المغرب فيرمي ويبيت مره واحده، بحيث ان هو ما يروحش مشوار ويرجع تاني. ده ليه وجه من المذاهب وده جائز، انما يجعلها في اوقات لم يقل بها احد من المذاهب فهذا ده حج. هو بيحج كم مره ويخسر ايه؟ ولا يجزئه الرمي الا بعد الزوال مرتبا. يبقى دي اول حاجه، ان هو يبقى بعد الزوال. تاني حاجه مرتب، الصغرى والوسطى والكبرى بالترتيب 7 7 7، فان نكسه فبدا بالثالثه. واحد جاي من ناحيه مكه فلقى الجمره الكبيره قدامه فقال خلاص انا حرم الكبيره وبعدين الوسطى والصغرى ثم بالثانيه ثم بالاولى، لم يعتد الا بالاولى، هيرجع تاني يرمي الوسطى والكبرى. وان ترك الوقوف، ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه، لانه دعاء مشروع فلم يجب كما في سائر المشاعر. الدعاء بعد رمي الجمره الصغرى والوسطى مستحب. فصل. ولا ينقص من 7. والمشهور عن احمد ان استيفاءها غير واجب، وقال من رمى بست حصيات لا بأس، وخمس حسن، وأقل من 5 لا يرمي أحد، وأحب إلي 7. لما روى سعد رضي الله عنه قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست، وبعضنا يقول رميت ب7، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. رواه الأثرمي وصححه الألباني وأخرجه النسائي في من كتاب المناسك. وعنه أن استيفاء 7 شرط. المذهب الأول أن استيفاءها غير شرط، غير واجب، والذي اختاره ابن قدامة أن استيفاءها شرط. والمذهب فيها 3 روايات، 5 و6 و7. المذهب على أنه 5 روايات أو 5 رميات أو 6 حجرات أو 7 حجرات، ده في 3 روايات في المذهب فيها اختلاف يعني. ولكن ابن قدامة قال أو اختار أنه لا ينقص عن 7، وده الراجح أنه لا ينقص عن 7 أحجار. فعلى هذه الرواية إن أخل بحصات من الأولى لم يصح رمي الثانية. يعني لو رمى الأولى 6، الثانية لم تصح لأن الترتيب واجب. فإن لم يعلم من أي الجمال تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين ويعيد مرة ثانية. يعني رمى واحدة من الجمرات الثلاثة 6 ومش فاكر، هنقول له هتعيد الثلاثة مرة واحدة، لأنك أنت لابد أن تتيقن. قال لا أنا رمي الأولى ب7 متأكد، بس مش فاكر هي الستة دي كانت في الثانية ولا في الثالثة. هنقول هتعيد الإيه؟ الثانية والثالثة بيقين، لأن الترتيب واجب بيقين. ويرمي ب7 حصيات. فإن ترك الرمي كله، وهذا الحديث رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت ب6 وبعضنا يقول رميت ب7، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. هذا رغم أنه صحيح، إلا أن العيب النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج فيها. ف قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج دليل على أن ترك الواحدة والاثنين لا بأس به، اللي هو أخذ المذهب. واعتمد ابن قدامة عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ب7 وقال خذوا عني مناسككم، فكيف الجمع بين هذا القول وهذا الفعل؟ ربما قال أن من تركها سهوا سقط واجب، ومن تركها سهوا ومن تعمد أخطأ يبقى واجب، لا من تركها جدا. أما قول ابن قدامة أنه لابد من 7 ويعيد، فهو الذي رجحه على ذلك، إن هو يعيد وعليه لابد من 7. وياتي دليله ان شاء الله. الحاله دي ينتقد لو هي عيد ينتقد من ياخذ من اي مكان. وان ترك الرمي كله حتى مضت ايام التشريق فعليه دم لانه ترك نسكا واجبا. هنا الدم على الرمي كله لو تركت ثلاث رميات، وان ترك حصاه او اثنين فعلى الروايه الاولى لا شيء عليه، وعلى الثانيه يخرج فيه مثل ما ذكرنا في ليالي منى، لان ما رماش هيبقى ثلث دم، يقسم الدم يقسم على ثلاثه. وعنه من رمي بست ناسيا لا شيء عليه، فان تعمده تصدق بشيء. الروايه دي لفقت بين الروايتين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وان احد بعض الصحابه قال رجعنا من الحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا قال رميته بست وبعضنا قال رميته بسبع، فلم يعب ذلك على بعض، فقال الجمع بينهم ان رمى بست غير متعمد نسى. وان اخر رمي يوم الى اخر او اخر الرمي كله الى اليوم الثالث ترك السنه ولا شيء عليه. ممكن الرمي يؤخره اليوم يخليه ثاني يوم يرمي يومين، وثالث يوم يرمي ثلاث ايام، ده جائز وترك السنه، ولكن السنه ان في كل يوم يرمي الجمره، لكنه يقدم بالنيه رمي الاولى الاول ثم الثاني ثم الثالث. لما يجي يرمي هيرمي الاول على اليوم الاول عشان الترتيب، وبعدين يجي يرمي بعد ما يخلص يرمي على اليوم الثاني، وبعدين بعد ما يخلص يرمي على اليوم الثالث، لان ايام التشريق كلها وقت للرمي، فجاز تاخيره الى اخر وقته كتاخير الوقوف بعرفه الى الليل. وانما وجب الترتيب بالنيه لانها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها متفرقه في ايامها، فوجب مع فعلها مجموعه كالصلوات. ان ما فيش فرق بين اليوم الاول والثاني والثالث، لو جمع الرمي كله في يوم واحد يجوز لانها رميت في وقت منه. فصل. ويجوز لرعاة الابل واهل سقايه الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى، وترك رمي اليوم الاول الى الثاني او الثالث ان احبوا فيرموا الجميع في وقت واحد، والرمي بالليل فيرمون رمي كل يوم في الليله المستقبله لتاني يوم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصه للعباس. وقال عاصم ابن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، هيرموا يوم النحر اللي هو جنبة العقبة، وبعدين يجمعوا يومين بعد يوم النحر هيتعجلوا ويرموا يومين فقط، ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم، لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لازم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلا. إحنا هنا بنفهم الكلام عشان نعرف نقيس مين اللي له عذر كالرعاة. اللي ليه عذر كالرعاة أصحاب الأعمال اللازمة نهارا، واحد ترك عمله وراح يحج، ففي هذه الحالة عمله بالنهار مهم، فإذا غربت عليه الشمس يجب عليه المبيت لأن خلاص غربت الشمس والعذر ذهب. لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، إنما أهل السقاية لهم عمل بالنهار وبالليل، فعشان كده عذرهم دائم فيعذرون في المبيت فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلا، فهم كالمريض تسقط عنهم الجمعة وإن حضرها وجبت عليه. يعني لما المريض يبقى معذور في ترك الجمعة واتقل على نفسه وراح ذهب إلى الجمعة ودخل المسجد وجبت عليه، لأن خلاص العذر الذي يمنعه زال. أو مريض يمرض داخل المسجد، مريض فالناس نايموه في المسجد فوجبت عليه الجمعة لأنه باقي في المسجد واللي كان معذور فيها السعي. وإن حضرها وجبت عليه. أهل السقاية يستقون في الليل فلم يلزمهم المبيت. عذر ويبيت في منى أكثر من نصف الليل. فصل. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، والأفضل أن يضع كل حصات في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برأ لم يلزمه إعادته. يعني يجوز النيابة في الرمي، لو واحد مريض يجوز أن ينيب أحد أن يرمي عنه، فإن رمى عنه وبرأ سقط الرمي، مش لازم يعيده. فرضنا أنه بعد الزوال بعد الظهر رمى عنه ثم برئ المريض، رمي عنه كالنيابات، لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا. هنا واحد في منى وجاله غيبوبة، وقبل الغيبوبة قال لواحد لو أنا جالي غيبوبة أو تعبت ارم عني، أخذ إذنه، فهذا يجوز له أن يرمي عنه لأنه نائب. طب فرضنا جاله غيبوبة ولم يرمي عنه ولم يأذن في أحد أن يرمي عنه، ولما راحوا رموا عنه رموا عنه بدون إذنه، لابد من إذنه، لأن النيابة لابد فيها من توكيد إذن الفعل. طب ده حاله إيه؟ حاله أنه ممكن يؤخر الرمي لتاني يوم، ما يرميش النهاردة والنائب يرمي تاني يوم يومين، أو إذا أفاق يستأذن في النيابة ويذهب يرمي عنه، ده الحل. طيب المبيت ده احنا بنقول واحد جاله غيبوبة في منى، في مستشفى في منى داخل منى، أما لو خرج من منى مفيش نيابة في المبيت، النيابة في الرمي فقط، ويكون المبيت عليه عذر، فيه عذر يبقى عليه دم المبيت. ويسن أن يخطب الإمام يوم النصر، وهو أوسط أيام التشريق، تاني يوم أول يوم من أيام التشريق يسمى يوم القرب، وتاني يوم يسمى يوم النفر الأول لأن الناس المتعجلة تنفر، تالت يوم يسمى النفر الأكبر أو الثاني لأن الناس كلها تنفر من منى. يبقى الأيام الحج خمسة، يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، يوم القرب، يوم النفر الأول، دول أيام، والنفر الثاني ده على من لم يتعجل، يبقى ست أيام لمن أراد أن يكمل النسك. وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، يعني طواف الوداع، لما روي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، أخرجه أبو داود بسند صحيح، صححه الألباني وحسنه النووي. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة. فصل. وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن ينفر يعني يتعجل، نفر قبل الغروب وسقط عنه المبيت تلك الليلة، والرمي بعدها، هيرمي ليلة واحدة هيبات ليلتين ويرمي يومين. وإن غربت وهو في منى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل يعني بمجرد الغروب دخل عليه اليوم الثالث، وهو من أراد أن يتعجل يتعجل قبل دخول اليوم الثالث. وإن رحل وخرج منها ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل، خلاص مشى وذهب إلى مكة وحط شنطه في الفندق ونسى حاجة في منى، فذهب إلى منى فأذن عليه المغرب وهو هناك، هل يلزمه البيتوتة؟ لا، لأنه لما ذهب إلى منى لم يقصد المبيت ولم يقصد النسك، إنما قصد أن يقضي حاجته هناك ويسير. فهنا بيقول لم يلزمه المبيت لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل، خلاص لما تعجل سقط النسك من عليه. قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب، وادي المحصب وهو الأبطح وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم يدخل مكة، لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهجع وينام نومة خفيفة. وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الأبطح بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، أسهل لخروجه، لأن المكان فاضي والناس بعيدة عنه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها. فصل. نفس القاعدة اللي احنا تكلمنا فيها المرة اللي فاتت، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من مكة أو يدخل مكة من أماكن معينة، هل هذه الأماكن مشروعة بعينها أم ما تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ لما أراد أن يخرج من منى خرج من المحاصر لأنه أسهل، بدليل عائشة قالت أنه إنما نزله ليكون أسمح لخروجه ويكون أسهل لخروجه. فإذا الإنسان السنة ليسهل على الإنسان فيه. الآن الطرق إلى منى، طرق السيارات لها حاجات مخصوصة، مش معقول الإنسان يغير الطريق ويذهب إلى طريق آخر غير معبد أو غير مهيئ للسيارة من أجل أن يصيب شيء لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وفي مثل حاله لما فعل مثل ما يفعل. من أراد المقام بمكة فلا وداع عليه، لأن التوديع للمفارق. ومن أراد الخروج لم يجوز له ذلك حتى يودع البيت بطواف، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت. هنا طواف الوداع في الحج فقط، ما فيش طواف وداع في العمر. وطواف الوداع عند المفارقة، عند المفارقة يعني قبل، يعني حط شنطه في الأتوبيس ويطوف طواف الوداع ويرجع يركب قبل الرحيل. فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر، لا يجوز له التجارة ولا الإقامة، إنما يجوز له أن يبيع ويشتري لحاجته، أكل هيحتاجه في السكة فبيشتريه عشان يركب، ده من لوازم السفر. وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده، اشترى لنفسه شيء عشان الأكل أو اشترى نفس شيء من لوازم الأطفال أو مثل ذلك، أو نسي شيء واشتراه، إنما لا يجوز له أن يشتري للتجارة، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا. فإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، لو يقدر يرجع تاني ويطوف طواف الوداع يلزمه. فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم. هنا مسألة الدم، الجمهور يقول عليه دم، الإمام مالك قال ليس عليه شيء، ويقول في طواف الوداع أنه سنة وليس بواجب، ولكن الجمهور على أنه واجب وعليه الدم. اللي يقول عليه دم يبقى مقصود به أنه نسك. وهل الحديث واضح فيه أنه من النسك يعني من الحج، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، و ولو كان بعد الحج بفترة، واحد حج وقعد بعد الحج سنة في مكة وأراد أن يذهب من مكة يطوف طواف الوداع ولو كان في غير وقت الحج، يبقى ليس له علاقة بالحج. ولكن كونه يبقى كده على من يقول بهذا الكلام طواف الوداع واجب وليس عليه دم، ولكن كونه مرتبط بمناسك الحج بأن العمرة ليس فيها طواف وداع جعل من مناسك الحج فكان فيه دم كبقية واجبات الحج، فهو أصبح من واجبات الحج فعليه دم كبقية الواجبات. فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني، لأن هو لما طاف لما ترك وسافر ورجع تاني رجوعه ده يحتاج إلى طواف آخر وخروجه الثاني، وقد استقر عليه دم الأول. ولكن الراجح إن هو رجع من أجل الطواف وليس من أجل النسك، خروجه الثاني ده مفهوش طواف وداع. والمرأة كالرجل في طواف الوداع إلا إذا كانت حائضة. في بعض البدع في طواف الوداع عجيبة، إن هو بعض الناس يعتقد أنه يلزمه بعد طواف الوداع أن يخرج من المسجد بظهره، وألا يولي الكعبة ظهره، فتجد أنه بعد ما طواف الوداع يفضل راجع بظهره، يخبط بقى يعني اللي يدوسه وراه مش مشكلة، ويرمي القبلات على الكعبة ويسلم عليها كده. عجب، كل هذا من البدع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وهذا منتشر بين الناس هناك، لا أدري من أين أتوا به، إنه لابد أن يخرج بظهره ولا يولي، يعني الكعبة هتزعل منه. فهذه أيضا من الأشياء المخترعة التي لا دليل عليها. والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفساء، خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر. طواف الوداع لو المرأة حائض يسقط من عليه، طواف الإفاضة لو المرأة حائض لا يسقط من عليه، ويجب عليها أداؤه إذا طهرت، وإذا حان وقت المغادرة قبل الطهر يجب عليها أداؤه بعد التحفظ، تلبس حفاظ وتؤدي طواف الإفاضة وتذهب. إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، يعني هي مش هتطوف بس تدعو على المسجد، لا تدخل المسجد لأن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن تقف بعيد وتودع وتدعو. وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع. لو طهرت قبل مفارقة البنيان، يعني هي خلاص هي النهاردة وقت طهرها ولا تدري متى ستطهر، فقبل المغادرة وجدت نفسها طهرت، هتغتسل وتذهب وتطوف وتسير، ولكن بدون مشقة. يعني لو انتظروا انتظارا طويلا، لأن الطواف بياخذ وقت طويل في هذا الوقت، فإن كان بدون فيه عذر فلا بأس، لأنها في البلد، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها، لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد. ويستحب للمودع أن يقف عند الملتزم، أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، كما روي عن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود بسند صحيح، صححه الحافظ والألباني. ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن ننأى عن بيتك قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. يجوز أن يجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد قبل الخروج، لأنه يحصل به المقصود منه، فأجزأ عنه كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد. وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، يبقى لازم ينوي الاثنين مع بعض، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، أو إنما لامرئ ما نوى، دي رواية أخرى. وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف للزيارة. طواف الإفاضة ركن، اللي يتركه ولو ناسيا لا يتم حجه إلا به. بعض الناس بيترك طواف الإفاضة ويمشي باقي على إحرامه، لأن التحلل الثاني لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، هيبقى على إحرامه، لازم يرجع البيت تاني ويطوف طواف الإفاضة. فإن نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة يبقى على إحرامه حتى يرجع فيطوف للزيارة، إلا أن إحرامه عن النساء حسب، لأن ده التحلل الثاني، لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء. فصل: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. هنا انتهى من المناسك، بس بدأ يقول بعض الفروق في المناسك. المتمتع بيعمل عمرة ويتحلل ويبقى في مكة ويعمل حج، حج مفرد وعمرة مفردة. القارن بينوي العمرة والحج في الاثنين، في نية واحدة، ويطوف طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. والمفرد بينوي الإفراد ويطوف طواف واحد وسعي واحد للحج. يبقى كده القارن والمفرد صورتهما واحدة ولكن النية مختلفة. فهنا بيقول: ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، وإن قتل صيدا فجزاء واحد، لأنه إحرام واحد، مش هنقول بقى جزائين لأنك أنت محرم بعمرة وحج. وعنه عليه طوافان وسعيان، دي قول ثاني، بس المذهب على أنه طواف واحد وسعي واحد. كذلك الأولياء الذين ينوون عن أبنائهم غير المميزين نية العمرة أو الحج، أحيانا بيبقى في أطفال أبوه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واقف، فقامت امرأة فرفعت صبي في خرقة وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. معنى ذلك أن الصبي الصغير يجوز لوليه أن ينوي الحج عنه ويلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى عنه، ولكن في الطواف والسعي عنه يطوف طوافين ولا طواف واحد محمول؟ يعني ينوي بطوافه يحمله، وينوي بطوافه طواف عن نفسه وطواف عن الصبي، يجزئه ذلك طواف واحد بشرط أن يكون الطفل محمول، يبقى هو طواف لنفسه وللمحمول، كأنه شايل واحد كبير على ظهره. شفنا صور رجل شايل أمه على ظهره وهو ناوي طواف لنفسه وطواف لأمه، هيقولوا لأن أم لها نية. يقول الطفل الصغير نيته نية أبوه، إذا كان القارن نية العمرة والحج وليه طواف واحد، فما بالك بنية عن فرضين أقل، خصوصا أن مدام سمحنا بالازدواج في الإحرام في النية عنه وعن ابنه، يبقى الازدواج في الطواف بالنية تجزئ لأنه أقل من الإحرام، فيكفي طواف واحد محمول وسعي واحد محمول. لقول وورد عن أبو بكر، صح عن أبو بكر الصديق أنه طاف بصبي في خرقة، وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة وتمامها بأفعالها. ولنا يعني هما روايتين للحنابلة، ولكن لنا للمذهب الصحيح المشهور أن يكفي طواف واحد قول عائشة: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة طافوا لهما طوافا واحدا. ده لأن عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. يبقى كده عائشة لما خلصت الحج بكت ليه؟ يعني قرنة، كان نفسها تتمتع وكانت نفسها تعمل عمرة لوحدها وتتحلل منها. طب هو الشرع بالنفس؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها فأعمرها من التنعيم. يبقى ده دليل على أن ما كانش لها عذر أصلا، صح؟ ما لهاش عذر في هذا الطلب، النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها بهذا الطلب، فدل على جواز الإنسان يطلع يعمل عمرة من التنعيم إذا أراد أن يكرر العمرة فيها، لأن عذر زي عائشة، عائشة عندها عذر. ليس كل من قرن يسن له أن يعمل عمرة بعد القران، صح؟ ما فيش، مش سنة أصلا، ولكن عائشة لما طلبت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، ودليل النبي صلى الله عليه وسلم يسعى طوافك وحجك، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان قارن وما عملش عمرة بعد الحج، فليس لها في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة؟ لها قدوة، ولكن أرادت أن تفعل شيئا وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لها، يبقى أجازه لها ولبقية الأمة، عشان ما حدش يمنع العمرة من بعدها. في فتوى للشيخ ابن باز أنه يجوز للمعتمر أن يكرر العمرة من التنعيم. ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. فصل أركان الحج. هنا بيجمع بقى اللي احنا قلنا كله. أركان الحج أربع أشياء: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والإحرام والسعي. الإحرام والوقوف بعرفة وطواف السعي. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. يبقى الفرق بين الحج والعمرة هو العرفة فقط. الوقوف بعرفة هو الركن الزائد في الحج والعمرة زائد الواجبات الأخرى كالمبيت بمنى ورمي الجمار. الواجبات: الإحرام من الميقات واجب، الوقوف بعرفة إلى الليل واجب، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، الرمي، طواف الوداع، الحلق، المبيت بمنى، كل ده فيه روايتين. تارك الواجب عليه دم، تارك الركن لا يتم حجه إلا به. يعني الأربع أركان اللي فوق الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة دول من تركهم لا يصح حجه، إنما الواجبات من تركهم صح حجه وعليه دم. والسنن اللي هيقولها ديت من تركها ليس عليه شيء، زي الاغتسال، طواف القدوم سنة، الرمل سنة والضباع سنة الطواف. الرمل أن يخب يعني يمد في ثلاث أشواط الأولى في الطواف، والضباع أن يعري كتفه اليمنى في الطواف، ده خاص بالطواف. وتعرية كتف اليمنى ليس خاص بالإحرام، إنما خاص بالطواف فقط، يطوف به وبعد كده يرجعه تاني. واستلام ركنين: تقبيل الحجر الأسود، الإسراع والمشي في مواضعها في السعي، والخطب، الخطب اللي هي ذكرها المؤلف، والأذكار والدعاء والصعود على الصفا والمروة، كل دي من المستحبات. أركان العمرة: الطواف والإحرام، وفي الإحرام والسعي روايتين، وواجبها الحلق في إحدى الروايتين، وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. فصل: فإذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. لو هو ركب العربية وماشي بعد ما يخرج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا. رواه أبو داود والطيالسي، وأخرجه البيهقي في سنده مجهول، وضعفه البيهقي وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتستحب لأجل السلام عليه، ويشترط أن تكون بدون سفر، بل تشرع لمن كان في المدينة أو سافر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، فإنها تدخل تبعا. والدليل على مشروعيتها عموم الدليل على مشروعية زيارة القبور، ولم يثبت بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم حديث. كل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إما ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيره، فلا يجوز الاحتجاج بها. فيش حاجة ثبتت عن فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، إنما زيارة المسجد والصلاة فيه. أما كل الأحاديث التي وردت في الزيارة فقول تستحب لأجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. في بعض الأحاديث إن لن تقبل حج إلا بالزيارة، من حج ولم يزرني فقد جفاني. وفي بعض الأحاديث إن من حج ولم يزرني لم يقبل حجه، وهذه مبالغة في هذا الأمر، لأن الزيارة ده أمر منفصل عن الحج، إنما يذكر الزيارة لأنه بالقرب منه يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هنا انتهى صفة الحج، والمرة الجاية إن شاء الله هناخد باب ما يفسد الحج والحكم الفوات والإحصار، حكم مهم لمن تعذر عليه بعد الإحرام أن يطوف ويسعى بالبيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله.